إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تتميم في التعليق على الفصل 18 في واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس. تقدم أيها الإخوة الحديث والتعليق على بيان الحق الأول، وهو واجبات أهل العلم فيما بينهم، واليوم إن شاء الله تعالى نتدارس الجزء الثاني من واجبات العلماء المتعلقة بالناس. وقد أورد المؤلف أيها الإخوة والأخوات كما سترون إن شاء الله فوائد عظيمة لا غنى لطالب العلم عنها في باب الدعوة إلى الله عز وجل والتواصل مع عامة الناس. وهذه الفوائد سنرى فيها التوجيه الصادق والنصح التام لكل طالب علم أراد أن ينجح في دعوته إلى الله تبارك وتعالى وفي نفع الناس بما علمه الله جل وعلا، حيث بين الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه طرق نشر العلم بين العامة وما الذي ينبغي اعتباره عند تعليم العوام وكيف تكون طريقة النصيحة لمن قصر في أمر واجب أو فعل أمرا محرما، إلى غير ذلك مما سنقف عليه إن شاء الله تعالى وترونه ونستفيده من هذا الإمام الراسخ والعالم الرباني المربي غفر الله له وأعلى درجته ونفعنا بعلمه وأعاننا على الانتفاع بكتبه وقراءتها. بعد هذا نقرأ كلام المؤلف رحمة الله عليه في هذا الجانب ويعني يعلق عليه بما ييسر الله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله: وأما واجب أهل العلم المتعلق بالخلق فإن مهمتهم أعظم المهمات، وعليهم من القيام بالحقوق أضعاف ما على غيرهم، فإن الله أوجب على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فيعلم الجاهلين وينصح ويعظ ويذكر ويصدع بأمر الله ويظهر دين الله، فكما أمر الله الجهال أن يتعلموا فقد أمر أهل العلم أن يعلموا الناس على اختلاف طبقاتهم وأن يحنوا عليهم ويعلموهم مما علمه الله. نعم. في هذا الجزء من كلام المؤلف والإخوة بيان عظم المسؤولية الملقاة على عاتق أهل العلم من العلماء أو من طلاب العلم تجاه من؟ تجاه الخلق وعموم الناس، وأن الحقوق التي على العلماء ليست للعلماء، على العلماء كبيرة وعظيمة بل مضاعفة، فهي حقوق ليست بالقليلة. فمن حقوق الخلق على العلماء أن يبينوا للناس العلم ولا يكتموه عنهم، خصوصا ما كان من العلم الشرعي الذي لا غنى لهم عنه ومما يحتاجون إليه في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وأخلاقهم. فما كان متعينا على الناس فإنه يجب على أهل العلم أن يبينوه للناس. قال ثانيا: فيعلم الجاهلين وينصح، ويعظ ويذكر، هذا ثالثا. ورابعا يصدع بأمر الله عز وجل. وخامسا يظهر دين الله سبحانه وتعالى بالقول والعمل كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وأيضا من حقوق الناس على العلماء قال المؤلف أن يحنوا عليهم ويعلموهم مما علمهم الله، وهذه سمة لا بد لكل طالب علم وعالم أن يتحلى بها، رحمة الخلق والشفقة عليهم، وبدون ذلك لا ينطلق. والحقيقة أن العالم وطالب العلم إنما يحركه الرحمة بالخلق، ويحركه الشفقة عليهم والخوف عليهم والرغبة في إنقاذهم مما هم واقعون فيه في ترك واجب أو فعل محرم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهكذا ينبغي على العالم وعلى طالب العلم أن يكون رحيما بالناس، والناس إذا لمسوا من طالب العلم الرحمة بهم أقبلوا عليه وأخذوا عنه وتوددوا إليه ووثقوا بكلامه. ولهذا فرحمة الناس أيها الإخوة أصل لا بد أن يصاحب طالب العلم والعالم في جميع أحواله، فهو إن كتب كتب رحمة بالناس، وإن خطب خطب رحمة بالناس، وإن ألقى محاضرة ألقاها رحمة بالناس، وإن أفتى أفتى رحمة بالناس. كل هذا مراده ماذا؟ رحمة الخلق وبيان الحق لهم ودلالتهم على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. والله تبارك وتعالى يجعل الخير في دعوة من كان هذا حال، ويلقي البركة في أقواله وأعماله، لأن الناس يرون أثر قوله وأثر عمله في سلوكهم وفي أخلاقهم وفي كلامهم. هذا لا شك أيها الإخوة من التوفيق ومن أثر الاتصاف بهذه الصفة العظيمة. وهذا كلام طويل وأيضا سبق بيانه في إحدى دروس أعلام السنة المنشورة. ثم ذكر الأدلة رحمة الله تعالى عليه على ضرورة القيام بهذا الحق، فقال: قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وأمر بالتبليغ والتذكير في عدة آيات. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وذم الله الكاتمين للحق في عدة آيات. ودلالة هذه الآيات أيها الإخوة والأحاديث واحدة، وهي وجوب تبليغ الشرع للناس، وأن على طالب العلم أن يحذر أشد الحذر من كتم ما علمه الله تبارك وتعالى، وأن يبلغ وأن يذكر بحسب استطاعته كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم. وأكثر الشرائع الظاهرة والباطنة لا يمكن قيامها ولا العمل بها إلا بتعليم أهل العلم وتذكيرهم بكل وسيلة وبكل طريق ومناسبة. نعم. والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتعليم الناس أمر واجب، وإذا كان لا يتم علم الناس بالأحكام الشرعية فواجب على أهل العلم أن يعلموا الناس وأن يسلكوا كل وسيلة شرعية مناسبة وقريبة إلى الناس. نعم. ما أمر الله الجهال والمسترشدين أن يتعلموا حتى أمر أهل العلم أن يرشدوا ويعلموا. وهذه كلمة عظيمة من المؤلف رحمة الله عليه، يقول ما أمر الله الجهال والمسترشدين أن يتعلموا حتى أمر أهل العلم أن يرشدوا ويعلموا. وهذه الكلمة أيها الإخوة فيها تنبيه على مسألة هامة جدا. ما هي هذه المسألة؟ وهي مسألة حقيقة بطالب العلم أن يرعاها إن أراد أن ينفع الله به وأن يبث الخير على يديه وأن يكون مفتاحا للناس، يراعيها بضوابطها. هذه المسألة أيها الإخوة هي أن على أهل العلم من علماء وطلاب أن يبادروا إلى تعليم الناس وأن ينزلوا إلى الناس وأن يجلسوا لنفعهم وإفادتهم، لا ينتظرون من الناس أن يلتفوا حولهم أو يجلسوا إليهم أو يبادروا إلى لقائهم دون مبادرة سابقة منهم. لأن أيها الإخوة هذا الأمر فيه خلط، وإذا لم يبادر أهل العلم وطلاب العلم إلى حله سيبقى الجهل مستمرا في الناس. لذا من هدي السلف أيها الإخوة أنهم كانوا يبادرون إلى تعليم الناس وإلى الجلوس إليهم وإلى نفعهم بكل وسيلة ممكنة. قال الزهري كان عروة يتألف الناس على حديثه، كان ينزل إليهم ويجالسهم ويتألفهم، الغاية من ذلك إيصال الخير إليهم ونفعهم في دينهم. الناس أيها الإخوة عندهم عوائق وحواجز بينهم وبين أهل العلم وطلابه. من هذه الحواجز والعوائق الجهل بحال هذا الإنسان أنه عالم أو طالب علم يستفاد منه. وإذا لم يجلس العالم وينزل في الميدان إلى الناس ويسعى إلى الخلطة بهم والحرص على تعليمهم لن يعرف. لهذا قال السلف السابق من جلس جلس إليه، فالذي يجلس إلى الناس ويسعى لنفعهم سيأتيه الناس ويستفيدون منه. الآن لا يخفى عليكم الواقع، الإعلام أظهر الجهال، وبسبب الإعلام نطق الرويبضة، وهم الذين ليس لهم نصيب من العلم، بل هم يعني كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام التافه يتكلم في أمر العلم. فإذا غاب طالب العلم الصادق والجاد والمستفيد عن الساحة فلا شك أن هذا سيفتح المجال لأمثال هؤلاء. الحاصل أرجع وأقول أن عدم نزول طالب العلم أو العالم إلى الناس يجعل أمره في جهل عند الناس. وأيضا الحياة عائق آخر يجعل الناس يبتعدون عن العلماء وعن طالب العلم. فإذا أقبل طالب العلم بنفسه كان ذلك مفتاحا لإقبال الناس عليه. وأيضا الشيطان أيها الإخوة قد يلقي في نفوس بعض الناس من أن هذا الشخص العالم أو أن هذا الطالب للعلم شخصيته جامدة لا يمكن التواصل معه، ليس بالسهل أنك تصل إليه وهكذا. فنزول العالم أو طالب العلم إلى الناس يدفع هذا التصور السيء عن العلماء وعن طلاب العلم. لهذا أيها الإخوة فإن النزول إلى الناس والانبساط إليهم ورحابة الصدر لتعليمهم والاستماع لاستفساراتهم وإشكالاتهم ونحو ذلك يذيب هذه الأشياء من النفوس ويفتح باب الإقبال على العلماء وعلى طلاب العلم، وهذا هو المقصود. يقول الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه أدب الطلب، وأنا سأكثر في هذا اللقاء من يعني أن نقل عن هذا الكتاب. هذا الكتاب يتعلق بطلب العلم، ألفه الشوكاني رحمة الله عليه وسماه أدب الطلب ومنتهى الأرب، وفيه تجارب كثيرة للشوكاني نفسه مع أهل البدع ومع المخالفين، وكيف كانوا يعادونه وهو في المسجد ويدرس صحيح البخاري، وكيف كان يتعامل معهم رحمة الله تعالى عليه، وكيف أنه بثباته واستمراره حماه الله عز وجل من كيد كبير. فيقول الشوكاني رحمة الله في هذا الكتاب: وهكذا صاحب المعرفة وحامل الحجة وثاقب الفهم لو وطن نفسه على الإرشاد وتكلم بكلمة الحق ونصر الله سبحانه ونصر دينه وقام في تبيين ما أمره الله بتبيينه، قال لحمد مصراه وشكر عاقبته، قال وأراه الله سبحانه من بدائع صنعه وعجيب وعجائب وقايته وصدق ما وعد به من قوله: ولينصرن الله من ينصره، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ما يزيده ثباتا ويشد من عضده ويقوي قلبه في نصرة الحق ومعارضة أهله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. التعليم له طرق كثيرة سوى طرق التعليم في المدارس على اختلاف أنواعها، وسوى طرق تعليم الطلبة المستعدين للتعلم في أوقات مرتبة وعلى طرائق مختلفة. وهؤلاء المتعلمون هم المستعدون للترقي في العلم بحسب ما يسر الله لهم من طرق التعليم النافعة بحسب قرائحهم وأذهانهم، وهم الذين يرجى أن يبلغوا مبلغا بحيث يكونون المرجوع إليهم. عندك بحيث؟ طيب. وهم الذين يرجى أن يبلغوا مبلغا بحيث يكونون المرجوع إليهم وأن يكونوا معلمين بعدما كانوا متعلمين. وليس المقصود هنا شرح حالات التعليم في المدارس وتعليم الطلبة المستعدين وكيفية ذلك، فإن لها محلا غير هذا. نعم، الناس أيها الإخوة طبقات، منهم المقبل على طلب العلم والمحب له والساعي في تحصيله، وهم في هذا يتفاوتون أيضا، ومنهم من كان بعكس ذلك. فالقسم الأول يقول الشيخ: حديثنا ليس عن هؤلاء الطلبة الذين هم على استعداد للطلب والتلقي والتحصيل، إنما الكلام سيكون عن صنف آخر وهم العامة الذين قد أشغلتهم الدنيا وحصل عندهم إعراض وسوء تصور في كثير من الأمور المتعلقة بالشرع. هؤلاء هم الذين يعني سيكون الحديث عنهم. وما أشار إليه الشيخ من شرح حالة التعليم وكيفية الطلب فإنه قد تطرق لهذا في عدد من كتبه. شرح الشيخ كيفية الطلب والتحصيل وما هو الواجب على طالب في طلبه في الفتاوى، وفي كتابه كذلك بهجة قلوب الأبرار، وفي كتابه مجموع الفوائد واقتناص الأوابد ذكر فصول كثيرة جدا وكلام يعني نابع عن خبرة وتجربة في هذا الباب، من شاء منكم فليرجع إليه. وإنما المقصود الوسائل والطرق الأخرى التي يجب على أهل العلم أن يسلكوها في إيصال العلم إلى الناس على اختلاف طبقاتهم ورفع الجهل بحسب الإمكان. ممكن أن نضع عنوانا جانبيا هنا: كيف ننشر العلم الشرعي بين العامة؟ كيف ننشر العلم الشرعي بين عامة الناس؟ والحقيقة هذه الجملة التي هي أو هذا المقطع من كلام المؤلف الذي في سطرين فيه عدة فوائد نستفيدها. الفائدة الأولى أيها الإخوة أن سلوك وسائل التعليم وإيصال العلم للناس واجب، لهذا قال: وإنما المقصود الوسائل والطرق الأخرى التي يجب على أهل العلم أن يسلكوها في إيصال العلم إلى الناس. وهذا تأكيد أيضا لقوله كما تقدم: وأكثر الشرائع الظاهرة والباطنة لا يمكن قيامها ولا العمل بها إلا بتعليم أهل العلم إلى آخر. الفائدة الثانية أن الغاية من سلوك هذه الوسائل نشر العلم وإيصاله إلى الناس ورفع الجهل عنه. والفائدة الثالثة بكلامي هذا أن التعليم ورفع الجهل يشمل جميع طبقات المجتمع، فلا يخص دعوته إلى الله فئة دون فئة، أو يوجه دعوته لطبقة دون طبقة كطبقة الأثرياء أو أهل المناصب أو أصحاب الوجاهة من الأسر ونحو ذلك، فهذا مسلك غير سوي، بل هو مخالف لمسلك النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وهذا المسلك تسلكه بعض الأحزاب لتحقيق مآربها والوصول إلى أهدافها وتحقيق أجندتها السيئة والعياذ بالله. والفائدة الرابعة أيضا في كلام المؤلف هنا أن القيام بذلك من التعليم وسلوك وسائل نشره يكون بحسب الإمكان، لهذا قال رحمة الله عليه: ورفع الجهل بحسب الإمكان. ودليل هذا قول الله جل وعلا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطع. فبحسب الاستطاعة يكون نشر العلم وبثه في الناس. ثم بعد هذا شرع المؤلف في بيان وتوضيح هذا الكلام الذي قرره، يذكر ما هي الوسائل وما هي الأصول التي ينبغي أن يبني طالب العلم عليها دعوته إلى الله تبارك وتعالى. فمنها إلقاء العلوم في المساجد، وينبغي أن يلقى إليهم من العلوم ما يكون فهمه أقرب إلى أذهانهم، وأن يكون أهم الأشياء وأنفعها، وتكون بعبارات مناسبة لأذهان السامعين، وأن يلقى في كل موسم ومناسبة ما يليق وما يتعلق بهما، فإن فهم الأشياء الحاضرة أقرب وأشوق للأذهان من أن تكون بغير وقتها. وكذلك ينبغي أن يفهموا تدخيل الصور والتفاصيل الموجودة التي يعرفونها ويعرفون وقوعها، يبين لهم موضعها ومحلها من العلم، وهل هي محبوبة للشارع أو مكروهة، وما الطريق إلى تحصيل المحبوب وإلى دفع المكروه أو تخفيفه، وأن تطبق الأمور الواقعية على القواعد الشرعية حتى يتم فهمها. فإن أكثر السامعين إذا ألقيت عليهم المسائل الشرعية مجردة عن بيان الأمور الواقعة لا يدرون عن دخولها أو خروجها. وهذا الذي قرره المؤلف أيها الإخوة كما قلت لكم يعد قواعد في الدعوة إلى الله عز وجل، ويعتبر من الأصول العلمية الدعوية التي ينبغي مراعاتها عند خطاب الناس. وكل هذا ولله الحمد قد دلت عليه الأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الآثار عن سلفنا الصالح. هنا يقول المؤلف: إن من طرق نفع الناس وتعليمهم هو إلقاء العلوم عليهم في المساجد، لكن نبه على ضرورة مراعاة أمور هي كالقواعد، وهذه الأمور سبق تفصيلها عند الكلام في الفصل 17 في الحث على سلوك طريق الحكمة، وأن من مجالات الحكمة الدعوة إلى الله عز وجل وكيف تكون. فهذا الكلام تأكيد لما هنالك. قال: ينبغي أن يلقى إليهم من العلوم ما يكون فهمه أقرب إلى أذهانهم، إذن مراعاة أحوال المخاطبين ومراعاة العقول، فهذا أصل شرعي. حدث الناس بما يعرف. أيضا أن يراعى في إلقاء العلوم عليهم ما هو أنفع وأولى لهم أن يتعلموا. إذن مراعاة الأهم فالمهم. قال: وتكون بعبارات مناسبة لأذهان السامعين. إذن لابد من انتقاء الألفاظ واختيار العبارات التي يفهمونها، فلا تستعمل العبارات الغامضة أو الألفاظ الصعبة التي قد تكون سبب بتنفيرهم. قال أيضا: وأن يلقى في كل موسم ومناسبة ما يليق. إذن مراعاة المناسبات هذا مطلب شرعي. لماذا؟ قال: فإن فهم الأشياء الحاضرة أقرب وأشوق للأذهان من أن تكون بغير وقتها. شو رأيكم واحد الآن يتكلم على أحكام شهر رمضان؟ كيف سيكون حال الخطب لو كانت في بيان أحكام الحج في هذه الفترة؟ إذن ليس من الحكمة أن يلقى على الناس ما هو بعيد عن واقعهم، بل يلقى عليهم ما هو أقرب إلى واقعهم وما يكونون إليه أحوج. خامسا، يقول مؤلف: ينبغي أن يفهموا تدخيل الصور والتفاصيل الموجودة التي يعرفونها ويعرفون وقوعها، يبين لهم موضعها ومحلها وهل هي محبوبة للشارع أو مكروهة، وما الطريق إلى تحصيل المحبوب وإلى دفع المكروه أو تخفيف. هذا كلام عظيم إخواني. يريد المؤلف بهذا والله أعلم تنبيه العلماء وتنبيه كذلك طلاب العلم على ضرورة ربط الناس بالواقع عند بيان الأحكام والمسائل. وفي حال البيان يذكر موقع هذه المسألة وحال هذا العمل، هل هذا العمل محبوب لله أو هذا العمل مبغوض لله جل وعلا؟ إن كان محبوبا لله سبحانه وتعالى فما السبيل إليه؟ وإن كان مكروها فما هو الطريق إلى دفعه أو تخفيفه قدر الإمكان؟ فربط الناس بالواقع وبيان الأحكام التي يحتاجونها وضرب الأمثلة من واقعهم لا شك أن هذا عامل كبير ومساعد في تقريب الناس إلى فهم الأحكام. مثاله: نحن الآن نتحدث عن الطيارة. إذا بين للناس معنى التطير وخطره حتى يستوعب الناس هذه المسألة العقدية، لابد من ضرب الأمثلة من واقعهم على التطير. كثير من الناس ولا زال يتطيرون بالعطاس، أليس كذلك؟ يتطيرون بقص الأظفار في الليل أو حتى بتنظيف البيت في الليل، هذه أمثلة من الواقع. فيبين لهم من واقعهم أن هذا لا صلة له بجلب خير أو دفع شر، فليس هو سبب معتبر، إنما هو هذا وهم فقط. أيضا لو كان شخص يتكلم عن الحلف بغير الله عز وجل وضرب لهم أمثلة على هذا من واقعهم، كالحلف برأس الولد أو رأس الأم أو الحلف بالكعبة ونحو ذلك من الأمور التي يعني مألوفة عند الناس، فالناس إذا ضربت لهم الأمثلة من واقعهم فهموا المسألة. أما تتكلم عن اللات والعزة يعني سيكون شيء من البعد عن الواقع. فهكذا أيضا لو كان يشرح الإنسان صفة الصلاة ويضرب للناس أخطاء من واقعهم في عدم إتيانهم بالصلاة على وجهها الصحيح، من الإسراع مثلا في الصلاة، من عدم إقامة الصلاة، من الألفاظ المنتشرة بينهم، من الألفاظ البدعية كلفظ مثلا الشكر عند الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر، أو لفظة سيدنا في التشهد ونحو ذلك. فالقصد أن ربط الناس بالأحكام الشرعية وتقريب هذه الأحكام من خلال الواقع به يتحقق المقصود من تعليم الناس.